طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نأخذ في المجلس الأول تتمة قراءة كتاب التبيان، ونحاول أن نمشي نوعا ما، ولعل ساعة تفيد في أن نقضي يعني شوطا، ولو أن نكمل الباب الرابع حتى يبقى معنا الأبواب الأخرى نشرع فيها الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. ولازلنا في كلام المؤلف حول ما يتعلق بأخلاق التلميذ مع شيخه. مرت معنا بعض اللطائف وبعض الأخلاق الطيبة، وهي دقيقة كما كنت قد بينت، وبعضها كما ظهر ذلك جليا على وجوهكم أنكم تجهلونها أو أنكم واقعون في خلافها ونحو ذلك. وهذا مفيد، هذا مفيد. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتخطى رقاب الناس. هنا توقفنا، هنا، لأن الحديث ذكرناه، قضية التسليم، وذكرنا سنة مهجورة في ذلك. طيب، قال المؤلف: ويدخل على شيخه كامل الخصال. هذه كلها مرت. طيب، ولا يتخطى رقاب الناس. وتخطي رقاب الناس جاء في الحديث، نهى رسول الله عن أن يتخطى أحدنا رقاب الناس، وأن يجلس، أي أمر أن يجلس أحدنا متى انتهى به المجلس. وذي السنة. كيف ذلك؟ إذا دخلت المسجد وكانت حلقة يعقدها شيخ وأردت أن تجلس، فإنك لا يجوز لك أن تتخطى الرقاب كي تصل إلى الشيخ، بل تجلس متى انتهى بك المجلس. وهذه سنة قولية وفعلية، أي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه. وبعض الناس وش يديروا؟ هنا ننبه لبعض الأشياء التي ربما لها علاقة بهذه النقطة وإن لم تكن في بابنا. ما يسمى عند الناس بحجز الأماكن، وهذا موجود في المساجد. إنسان يكلف شخص يحجز له مكان بقرب الإمام أو الشيخ أو نحو ذلك في أوائل الصفوف، يقول له احجز لي مكان راني جاي، هو موش في المسجد، ويطلب منه باش يحجز له المكان. أفتى بتحريم هذا غير واحد من أهل العلم، هذا لا يجوز حجز المكان، بل السنة أن يجلس متى انتهى به المجلس. ولكن استثنوا حالة، وهي أن يكون الإنسان في المسجد وأن يكون جالسا متى انتهى به المجلس، ثم اضطر كي يذهب ويعود، يجوز له حينئذ أن يحجز المكان. هو رأى في المجلس ثم اضطر أن يذهب إلى بيت الوضوء أو أن يذهب إلى آخر المسجد ليضع كيسا أو ما شابه، أو ليرد المصحف، أو ناداه أبوه، يجوز له أن يضع شيئا ويخرج ثم يعود إلى مكانه ويتخطى الرقاب. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا دخل المسجد وكان هو فوق المنبر، فتخطى الرقاب وجعل يصلي تحية المسجد، فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد أذيت، اجلس فقد أذيت. طبعا وفي هذا النقطة أحكام، ليس هذا هو بابها. قال: نعم، إذا كان هذا المكان الفارغ حتى نصل إليه نتخطى الرقاب لا يجوز، أما إذا كان هذا المكان الفارغ فيه طريق توصل إليه حيث أنه لا ليس فيه إزعاج للآخرين ولا تخطي للرقاب، فإنه جاز حينئذ، لأن العلة لا توجد، فلا يوجد بذلك الحكم. بل يجلس حيث انتهى به المجلس، يسلم كما قلت في العموم على الناس، يقول السلام عليكم ويجلس، إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم. وهذه نقطة، أحيانا يكون الشيخ قد اتخذ له تلميذا مقربا يجلسه عن يمينه، وآخر أيضا يجلسه عن شماله، كما يصنع كثير من مشايخنا، كمثل شيخنا أبي عبد الباري شريف العيد حفظه الله، فإنه في مجلسه يجلس الشيخ أبا عاصم مصطفى هليلي عن يمينه، مكانه محفوظ، فإذا أتى يأتي إلى ذلك المكان. وهكذا كان كثير من أهل العلم من السلف، كبعض مشايخ الإمام أحمد، فكان يجلسه عن يمينه ويجلس يحيى بن معين عن شماله، فإذا أذن الشيخ بأن يتخطى شخص الرقاب لعلة من بينها هذه التي ذكرنا أو لعلة أخرى كأن يريد الشيخ أن يكلمه فيضطر الآخر أن يتخطى الرقاب. فالعبرة هنا بإذن الشيخ، فاحفظوا هذا الأدب. نعم، يخصه بذلك لما يراه في نفسه ولما يلمحه، هو يعلم أن هذا التلميذ نجيب جدا وأنه يعزز نجابته بهذا الفعل، فيطلبه أن يجلس بجنبه، ولأن يكون ربما هو من يحفظ علمه وتراثه وكله إليه، كلفه بذلك، فيقربه كي يكون ذلك التلميذ في المستقبل هو الناطق الرسمي لتراث ذلك الشيخ وليس ذلك الذي في الآخر. لأن عادة من هو في آخر المجالس أنه تنفلت عن أذنه كلمة أو جملة أو فقرة، لكن الذي عن جنب الشيخ يحفظ كل ما يقول أو يعلم من حالهم إيثار ذلك. قال: إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، أن يكون الشيخ يعلم بمثل هذا الفعل وبمثل ذاك الشخص، فيعلم أن تقريبه وتقديمه هو الحكمة، أو وإن كان معه تخطي الرقاب. قال: ولا يقيم أحدا من موضعه. وهذا من سوء الأدب، لأن بعض الناس تعودوا على أن يجلسوا في مكان معين في المسجد لأن فيه سارية يتكئ عليها. بعض الشباب هكذا لا يحضر المجالس إلا بشرط وجود السارية ليتكئ عليها، يتعلل بالمرض وطول الجلوس ونحو ذلك. هذا له حكمه وله شأنه. والآن صار الناس يدخلون نوعا من الكراسي التي يجلس عليها، توضع على الأرض، تسوى على الأرض ثم تفتح، فيكون في الكرسي مكان يمكن نفسه من الجلوس والاتكاء. فهمين؟ هذا أيضا هذا الكراسي هي مشروعة ولا حرج فيها، لا سيما لمن له علة. أما إذا كانت فيها أذى للناس فلا يلزم، وأما إذا كان فيها شيء من التكبر يفعله بعض الناس تكبرا وشيئا في أنفسهم يجدونه، فهذا أيضا لا ينبغي. إذا تعود الإنسان على مكان ثم جاء ووجد شخصا جالسا في ذلك المكان، فمن سوء الأخلاق أن تقول له قم، وهذا الذي بين التلاميذ في الأقسام، وهو من سوء الأدب. شحال من خطرات تلقى التلميذ متضارب مع زميلته ولا مع زميله، لماذا؟ لأنه جلس في مكانه. جاء عن الصحابة أنهم قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيطان البعير. ما معنى إيطان البعير؟ أن يتخذ الشخص في المسجد موطنا له كما يتخذ البعير موطنا له في الإصطبل، بل تصلي متى وجدت مكانا وأين وجدت مكانا، مرة في يمين الصف، مرة في اليمين البعيد، مرة يمين القريب، مرة في الشمال. وإذا أتيت والصف الأول ممتلئ تصلي الصف الثاني أو الثالث أو الرابع، أن تخصص مكان، فهذا تشبه بالحيوان، وقد نهانا رسول الله عن التشبه بالحيوان. وكم تضارب أشخاص بسبب المكان في المساجد، تضاربوا بالسب والشتم ورفع الصوت واليد، الله المستعان. في مرة من المرات في مسجد حياة القلوب، في مرة مسجد شيخنا الطاهر ضروي بدراري العاشور بالضبط، في رمضان مانيش عارف صاحب المكان حطوا له العشاء بزاف ولا مانيش عارف، تأخر مولف يجي بكري، لكن ذاك النهار كلا بزاف ولا كان معروض ولا ما أدري، تأخر جاء لقى شخص جالس في مكانه، تحول المسجد إلى سوق، بل حاشا السوق، السوق ما يصرش فيه قاع هكذاك بسبب المجلس. فهذه السنة هي هجرت أنك تجلس في أي مكان، هذه السنة هجرت، فأحيوها في المساجد. قال: فإن آثره غيره لم يقبل اقتداء بابن عمر. هل يجوز أن تؤثر غيرك على نفسك في العبادة؟ هذه المسألة التي أثيرت، هذا هو أصلها. يعني رجل وجد مكانا شاغرا في الصف الأول، فقال لمن بجنبه في الصف الثاني: تقدم للصف الأول، تفضل روح سبقني انت للصف الأول، معليش. هذا إيثار، وخلق الإيثار محمود، لكن في العبادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في يعني عنه الترغيب إلى الصف الأول: لو تعلمون ما في الآذان والصف الأول لأتيتموه ولو حبوا، وفي رواية لقتتلتم على الصف الأول. هذا فهل يجوز أن أقدم غيري إليه؟ اختلفوا، والصواب أنه لا يجوز، بل أنت الذي تبادر. أما في أعمال البر كالعون والمساعدات فتؤثر على نفسك، ويتأكد الإيثار في الدنيا لدنيا كالطعام والوظائف ونحوها. فترون أن الأمر انعكس، في الدين يؤثرون. قال معليش أنت أذن، والأذان فيه مسابقة لابد أن نسابق إليه، أو أنت تروح تصلي في الصف الأول معليش نصلي في الصف الآخر، بينما في الدنيا ما يوجد إيثار، الاقتتال صار على الدنيا. يقول الإمام النووي لم يقبل اقتداء بابن عمر، نعم الله أعلم بصحة أثر ابن عمر، قال إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك. طيب نعطي صورا لكل حالة، لو أن الشيخ أراد أن يتقدم إلى الصلاة وكان خلف الشيخ أناس لا يحفظون القرآن وخلفهم أناس يحفظون القرآن، فالمصلحة تقتضي أن يتقدم الحفظة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني أولي الأحلام والنهى منكم، قال ليليني يجي خلفي مباشرة أولو الأحلام والنهى، الأحلام والنهى أي أولو العقول والعلم منكم. ونحن نرى في بعض المساجد تجدوا خلف الإمام في الصف مباشرة مجانين أشخاص مجانين خلف الإمام، مجنون صح يعني صح، مجنون مسكين مريض مهبول هو خلف الإمام، ومعد الإمام كي يخطأ في التلاوة ما كاش لي يفتح عليه لأنه مجانين، من الذي سيفتح عليه؟ الحافظ راه بعيد ما كاش كيفاش يضبح. ولهذا المصلحة تقتضي أن يكون الحفظة خلف الإمام، هذه مصلحة، أو أمره الشيخ بذلك لعلة من العلل، الشيخ على باله باللي غالب الظن ما يقدرش يكمل الصلاة، فهو بمجرد ما يبدأ في التكبير يبدأ يقرأ في سورة الفاتحة يصيبه الدوار، ولا مثلا مخافة أن ينقض وضوءه، فإذا كان الإمام يصلي ثم انتقض وضوءه يرجع القهقرة فيتقدم خلفه الذي خلفه. مثلا شخص إمام راح يصلي بالناس صلاة الكسوف، صلاة الكسوف طويلة قادر تقرأ فيها البقرة وآل عمران بحسب الكسوف، وعلى باله الشيخ باللي ما يقدرش يكمل ساعتين تلاوة يقول فلان وفلان وفلان صلوا خلفي مباشرة، في حالة ما إذا انتقض وضوئي أو في حالة ما إذا تعبت ما قدرت أو في حالة ما إذا انهرت وسقط تكون أنتم خلفي، فهؤلاء يقدمهم الشيخ. هذه صورة مثلا، وفي ذلك صور أخرى كثيرة.